ايش حكم النيابة عن بالعوض؟ نيابة في ايش؟ نيابة في ايش؟ الصلاة يعني يوصل الآن وأعطيك فلوس؟ نيابة الحج. نيابة الحج. وهل تنوب اللي مرته عن رجل؟ النيابة في الحج جاءت بها السنة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سألت امرأة قالت إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ قال نعم. والاستنابة في الحج بعوض، إن كان الإنسان قصده العوض فقد قال الشيخ الإسلام فقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله من حج ليأخذ فليس له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له نصيب من الآخرة. وأما من أخذ ليحج فلا بأس. فينبغي لمن أخذ النائبة أن ينوي الاستعانة بهذا الذي أخذ على الحج، وأن ينوي أيضا قضاء لازم صاحبه، لأن الذي استنابه محتاج ويفرح إذا وجد أحد يقوم مقامه، فينوي بذلك أنه أحسن إليه بقضاء لازم، وتكون هي طيبة. فضيلة الشيخ، ما حكم الثاوب وقول عدو نفس الرجل عند الثاوب والحمد لله عند التجشر؟ لا يسلم الإنسان إذا تثاءب أن يقول أعوذ بالله من الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عند التثاؤب بأن يقدم الإنسان ما استطاع، فإن لم يستطع وضع يده على فيه، ولم يرشد الأمة إلى أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما قوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فالمراد بنزغ الشيطان هنا الأمر بالمعصية أو ترك الطاعة. وأما الحمد عند التجشي فكذلك أيضا ليس بمشروع، لأن الجشاء معروف طبيعة بشرية، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إذا تجشى أحدكم فليحمد الله، في العطاس قال إذا عطس فليحمد الله، وفي الجشاء لم نقل هذا. نعم لو قلنا أن الإنسان مريض لكونه لا تجشى فأحس بأنه قدر على هذا الجشاء فهنا يحمد الله لأن نعمة متجددة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، رجل حج وقف في عرفة بعدين صاحب العمل منعه من الحج، قال له حجك تم ما دمت وقفت في عرفة خلاص ما يحتاج تكمل النسك. نعم. هل حجك تم ولا يقضي؟ نعم. باقي عليه بارك الله فيك، باقي عليه الطواف والسعي إذا لم يكن قارنا أو مفردا ساعة مع طواف القدوم، وبقى عليها المبيت بمزدلفة والمبيت بميناء ورمي الجمار وطواف الوداع. هو عامي صاحب العمل منعه من الحج. طيب عندما وقف في عرفة قال له خلاص انتهى العمل. لكن أليس أذن له أن يحج؟ أذن له. خلاص نكمل. يلزمه أن يأذن له بالبقية. ولا يجوز أن يحل له. يعني لا يجوز أن يقول تحلل الآن خلاص. ولو قال ذلك فلو الحق أن يمتنع ويرفع الأمر إلى الجهة المسؤولة. نعم. حضرة الشيخ، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول إذا انتهى من الصلاة اللهم أكني عذابك يوم تبعث عباده، فهل يجوز الإنسان أن يجعله من أذكار الصلاة أو يجعله من أذكار الصباح والمساء؟ لهذا يجعل من أذكار الصلاة، الله ربي أقني عذابك يوم تبعث عبادك، ثم هذا دعاء يدعو به كل وقت، هذه من الأمور المشروعة. اللهم أقنا عذابك يوم تبعث عبادك، رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وما أشبه ذلك. عفى الله عنك، الاشتراط يا شيخ في الاستنابة للحج والعمرة في إيش؟ الحج والعمرة، هل يلزم أن يكون من يحج عنه ميت أو عاجز، ولا لو إنسان مثل مسؤول أو إنسان بيعطي إنسان مبلغ ما يستطيع يذهب عنده أشغال أنه يعطيه فلوس عشان يعتمر عنه ويحج عنه؟ هو بارك الله فيه، إذا كان هذا الحج فريضة لا. فلا يجوز أن يستنيب القادر على من يؤدي عنه. طيب. إذا كان نافلة فقال بعض أهل العلم إنه يجوز إذا جاز الاستنابة الفريضة، يعني بأن يكون عاجزا لا يستطيع، وأما القادر فلا. وقال بعض العلماء النفل ليس فيه استنابة، لا في العاجز ولا القادر،